يعني باب مواجهة عين القبلة. واستقبال القبلة شرط بالصلاة القادر، ويحصل استقبالها في الصدر أو استقبال عينها عين القبلة يقينا إن كان قريبا منها، وظنا إن كان بعيدا عن القبلة. قوله باب استقبال القبلة أي في القبلة للعهد، أي في القبلة ليه؟ والمعهود الكعبة، لأنه كانت لنا قبلتان، بيت المقدس ثم الكعبة. فيقال على بيت المقدس قبلة أيضا، لكن المراد هنا قبلة الكعبة، فقال للعهد ومعهوده الكعبة. فالواجب أن يستقبل المصلي عين القبلة، عين الكعبة، لا أن يستقبل جهتها، لا أن يستقبل، فلو استقبل جهة الكعبة لم تصح صلاته. فمراد باستقبال العين أنه لو امتد خيط من بين عينيك، لا امتد طويلا، لأصاب جرم الكعبة، لأصاب نفس الكعبة. هذا مراد باستقبال العين. واستقبال الجهة أنه أنك تستقبل الجهة الموجود فيها الكعبة. يعني لو الكعبة كانت في الشمال، أنت لو استقبلت الشمال كنت مستقبلا بجهة الايه؟ قبلة العين. فمثلا لو كانت القبلة وكانت قبلتها هنا مثلا، تمام، هذه جهة ولتكن الشمال، فأنت لو وقفت هنا واستقبلت ستكون مستقبلا للجهة أو العين للجهة، لكن لو توجهت هكذا إلى الكعبة فهم استقبلت الايه؟ العين. واضح؟ واضح الفرق بين استقبال الجهة والعين؟ والاستقبال الواجب يكون بالصدر، يكون بالصدر في حق القائم والقاعد، في حق القائم والقاعد. أما إن كان مضطجعا أو مستبقيا على حفاه فيستقبل بمقدم بدنه وأقمصه، يستقبل بمقدم البدن، يعني يستقبل بالصدر والوجه والأقمص، يعني إيه؟ باطن القدم، باطن إيه؟ قدم. واضح ولا غير واضح؟ هذا هو الواجب في استقبال القبلة. فلو استقبل شيئا خارجا عن القبلة لم تصح، لذلك يقولون لا يكفي استقبال الحجر. حجر سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وعلى سيدنا وسلم لا يكفي استقباله، وإن هدم وإن هدمت الكعبة وبنيت على قوائم سيدنا إبراهيم لا يكفي استقبال الحجر أيضا، لأن دخول الحجر في الكعبة ظني، لأن كون الحجر من الكعبة هو ظني، ولا يكفي الظن استقبال الحجر، بل لابد من استقبال عينها يقينا أو ظنا. واضح؟ فكذا لا يقف استقبال الشنظروان، الشنظروان هذه الحجارة البارزة في أسفل الكعبة، عندنا جدار الكعبة هكذا وفي أسفله حجر هكذا، هذا يسمى شنظروان، يسمى لا يقف استقبال هذا الشنظروان. واضح؟ ولا غير واضح؟ واضح. قال وهو شرط لصحة الصلاة، وهو الاستقبال المذكور ويكون بالصدر كما تقدم في القائم والقاعد حقيقة فيه، حقيقة في القائم عند القيام، وحكما في الراكع والساجد، لأنه إذا ركع وسجد يكون مستقبلا، لكن هذا يعد مستقبلا بصدره حكما، تمام. قال وهو شرط لصحة الصلاة، أي إن كان قادرا على الاستقبال، إن كان قادرا. فلو فبس في مكان ضيق على قدر بدنه فقط صح عنه الاستقبال أو لا؟ وكذا لو كان مريضا لا يقدر على أن يتوجه للقبلة، كان مريضا ملقى في سرير مثلا ولا يستطيع أن يتوجه للقبلة، أقول لتصح صلاته إلى غير القبلة. هذا لو كان مربوطا على فشرة تصح صلاته إلى غير القبلة، لكن يجب عليه الإعادة إن استطاع، يجب عليه الإعادة إن استطاع، لأن العاجز عن استقبال القبلة عذر نادر. قال وهو شرط لصحة الصلاة إلا في شدة الخوف، أي شدة الخوف مما يباح فعله، مما يباح أي يجوز له فعله. فالمراد بالإباحة من الجواز، تشمل لا لو كان الفعل واجبا أو مندوبا أو مكروها، أو مباحة كما هو معروف معنى المصطلح عليه. قال إلا في شدة الخوف، أي مما يجوز له فعله من قتال أو غيره، إما أن يكون هذا الذي يباح فعله قتال أو غير قتال. فمنه مثلا الدفع الصارخ، يعني إذا هجم عليك أحدهم ليسرق مالك وأنت تصلي تدفعه، وحينئذ يجوز لك الدفع استقبال القبلة. ومنه أيضا الفرار من سبع، أو الفرار من غرق، من مياه، من سيل هجم عليك وأنت تصلي، أو من نار عامة المكان، أو لو سرق أحدهم نعلك وأنت تصلي. هذا من الإيه؟ هذا من الخوف، هذا من الخوف المبيح لدرجة استقبال القبلة، فتجري خلفه وأنت تصلي ولا إشكال، تجري خلف السارق إلى أن يترك النعل، فإذا ترك النعل وقفت وأتمت صلاة مستقبل القبلة في أي موضع كنت. واضح؟ نعم. يعني بدون تحرك. لو ولد بوصي الشام وبدون يشوف. بدون تحرك ثلاث مرات. كيف؟ يعني هو يرفع الصيال يعني. نعم بتحرك. ولو كان أكثر من ثلاثة. ولو كان أكثر من ثلاثة. هذا في شدة الخوف يقلق. لأنه يقاتل وهو يصلي. يقاتل ويضرب بالسيف ويقع عند بومكم ذلك. ثم هو هكذا الصلاة. لما أنفقهم فرجالا أو أخوانا عن مستقبل القمة أو غير مستقبلين. قال هو شرط لصحة الصلاة إلا في شدة الخوف ونفل السفر. المراد بالسفر هنا السفر المباح، السفر وألف السفر للجنس، فتشمل السفر الطويل والسفر القصير. وضبط السفر القصير قال السفر هو ما يعد بالعرف سفرا، وضبطوه بنحو ميلا، بنحو ماشى ميلا مقصودا، يعني يقصد الوصول إلى هذا المكان الذي هو على بعد ميل، جاز له أن يصلي النفلة غير مستقبل القبلة، سواء كان راكبا أو ماشيا، سواء كان راكبا أو ماشيا، وعلى ما يأتي تفصيله إن شاء الله. فخرج بالنفل الفرض، فلا يصح ترك استقبال القبلة فيه ولو كان في السفر، ولو كان أداء الفرض فيه في السفر. ومثل الفرض الجنازة، يعني مثل الفرض العيني صلاة الجنازة، وكذا المنذورة، الصلاة المنذورة يجب استقبال القبلة فيها، يجب استقبال القبلة فيه. وخرج بالسفر الإقامة نفل الحضر، فلا يصح ترك استقبال القبلة في نفل الحضر. واضح ولا غير واضح؟ قال فللمسافر التنفل راكبا وماشيا وإن قصر سفره، لكن بشروط سبعة، لكن بشروط سبعة، بأنها يجوز ترك استقبال القبلة للمسافر في النفل بشروط سبعة. الأول أن يسمى سفره سفرا عرفا، يعني أن يكون قطع المسافة هذا إيه مما يسمى سفر. لكن لو ذهب ليشتري طعاما من البقالة التي بجوار بيته لا يعد مسافرا، يعني ذهب من الحي السابع أو من الحي العاشر إلى جماعة الأزهر، وإن ازدحم الطريق جدا واستغرق الطريق ساعات هذا لا يعد سفرا في العرف. ولا يتنفل لا يتنفل، لأن هذا لا يعد سفر. لكن إن عد سفرا كمن انطلق بسيارته مثلا من لا هذا سفر طويل، لكن مثلا إيه سفر قصير، يعني مثلا من بريطية فرق القطر إلى جسر السويس مثلا أو إلى الملبو نحن ذلك، هذا يعد سفر، هذه مسافة تعد سفر. لكن تشتري شيئا بجوارك أو تذهب للصلاة في مكان هذا لا يعد سفر. لكن إن كان المسجد بعيد ويعد مكانه الوصول إليه سفر لا يعد سفر. فالمضارع على العرف ما يعد سفرا وإن كان قصيرا ولو نحو ميل واحد. ميل كم كيلو؟ الميل حوالي كيلوان ونصف. كيلوان ونصف معنى خروج كيلو ثلث. أنا لا أعرف يبقى الميل كيلو وثلث، يعني حوالي 1600 متر. لا 1300 ماشي، هذا الميل يعني لو كيلو أو ليس كيلوان. لا ليس كيلوان، كيلو وثلث، 1600 متر تقريبا. فنضرب على السفر، الشرط الأول أن يكون سفرا في العرب. هل يصلح قبل خروج الإمام ولا بعد خروج الإمام؟ كيف؟ يجوز لا في العمران. في العمران. ولكن يعد سفر. فبعضهم بحث أن السفر لا يكون إلا خارج العمران. بعضهم يبحث أن السفر لا يكون إلا خارج. وعليه كلو طال سفرك في المدينة لا يجوز لك التنفل غاتلا ولا نشعر. فالكلام في القصر ونحو ذلك يعني في السفر وغيره يعني كان في أحكام السفر فيه 17 قولا كما ذكرها الإمام ابن حجر في فتح الباري أحكام قصر الصلاة. ويأتينا إن شاء الله بتفصيلاته الطويلة في باب القصر إن شاء الله. المهم الشرط الأول أن يعد السير سفر يعد السير سفر سفر في العرف تمام وإن قصر وإن كان قصيرا. الشرط الثاني أن يكون السفر مباحا. لو كان السفر معصية يعني عاصي السفر لا يجوز له التنفل إلى غير القبلة. الشرط الثالث أن يكون قاصدا لقطع تلك المسافة لكن لو كان مثلا تائها لو أراد أن يذهب إلى محل قريب فوجد الطريق مغلق اضطر إلى أن يتهب طريقا آخر فضل الطريق وسار سيرا طويلا. هل هذا مقصود؟ هل هذا السير الطويل كان مقصودا له؟ لا غير مقصود فلا يجوز له التنفس. يبقى الشرط أن يكون قاصدا لهذه المسافة التي تعد سفرا فلو طالت المسافة ولم يكن قاصدا لها لا يجوز له أن يتنفل إلى غير الإيه؟ غير القبلة. واضح ولا غير واضح؟ واضح. الشرط الرابع ترك الأفعال الكثيرة بلا حاجة. ترك الأفعال الكثيرة أثناء الصلاة فمثلا يعني لا يحرك نفسه جذعه على دابته من غير حاجة ولا يحرك رجله على دابته من غير حاجة لكن إن كانت تم حاجة جاز له ذلك فيترك العدوى والركض ونحو ذلك إن لم تكن حاجة. ترك الأفعال الكثيرة بلا حاجة. الشرط الخامس دوام السفر فلو أقام أثناء الصلاة لزمه أن ينزل وأن يتوجه إلى القبلة. فلو أقام أو وصل مثلا محل يجب فيه الإتمام الصلاة المقصورة وصل منزله أو وصل مقصده الذي قصد فيه كما سيأتي إن شاء الله حينئذ نقول يجب عليك أن تنزل وأن تستقبل الشرط الثالث دوام السير يعني لابد أن يكون سائرا في كل صلاته سواء كان راكب أو ماشي سواء كان راكبا أو ماشي. فلو نزل فلو وقف نزل ليستريح ونحو ذلك نقول واجب عليك أن تتوجه إلى القبلة وسيأتينا إن شاء الله يعني كل ذلك بتفصيل. الشرط السابع والأخير ألا يطأ نجاسة عمدا ألا يطأ هو نجاسة عمدا سواء كانت النجاسة رطبة أو جافة. لكن إن وطئ نجاسة سهوا أو أحيانا لصلاته نقول له حالا إما أن يطأ نجاسة رطبة فتقطع صلاته أو يطأ نجاسة جافة ويفارقها فورا فتصح صلاته. واضح ولا غير واضح؟ لكن إن وطئت دابته النجاسة هل تبطل صلاته؟ ويركب على دابه. إن وطئت النجاسة هل تبطل؟ لا تبطل. وكذا لو بالت الدابة التي يركبها لا تبطل ما لم يصيبه النجاسة لأنه غير حامل من النجاسة ولا مناقل له كمن صلى على سرير قوائمه الأربع على نجس كما مر معنا في الدرس السابق. طب ما فيش اتصال بين يعني الدابة حلقة وصل بين النجاسة وبينه هل اتصال على سبيل الحمل؟ هل اتصال على سبيل الشد؟ نقول مثلا إذا أمس إذا قبض على طرف حبل قبضه وهذا الحبل طرفه متنجس أو متصل بنجس أو مشدود على طاهر متصل بنجس لكن معه إيه؟ قبض. تبغوا له قبض على الحبل والدم متصل بنجس هذا تبطل صلاته يعني لو كان قبضا على لجام الدابة ودم يفم الدابة شد لجام الدابة بقوة فأدمى فمها أو باغ الدابة أو وطئت نجاسة الرقبة، حينئذ يكون متصلا بطاهر متصل بالنجاسة أليس كذا؟ أو متصل بمتنجسه، حينئذ نقول تقوى صلاته لكونه حمل النجاسة. لكن إلا ما يكون يمسك بزمامها حينئذ لا تقوى صلاته. واضح؟ طيب. قال أهل المسافر التنفل راكبا وماشيا، فإن كان راكبا وإن كان استقباله أي استقباله القبلة في جميع الصلاة، قيد هذا أي استقبال القبلة في جميع الصلاة من التحريم إلى التسليم، من التحريم إلى التسليم. قال وأمكن، فإن كان راكبا وأمكن استقباله وإتمام الركوع والسجود، يعني إتمام جميع أركان الصلاة أو إتمام بعض أركان الصلاة، بين هذا في المتن، يعني إتمام جميع الأركان أو بعض الأركان، والمراد بالبعض ركوع وسجود، المراد بالبعض ركوع وسجود. فإن قدر على ركوع فقط لا يعد متمكنا من إتمام الأركان أصلا، قدر على سجود فقط لا يعد متمكنا من إتمام الأركان أصلا. واضح؟ قال فإن أمكن، فإن كان راكبا وأمكن استقباله إتمام الركوع والسجود في محمل، المحمل هو الهودج المعروف، تعرفونه الهودج الذي يوضع على الجمال، حد لا أحد لا يعرفه، أظن كلكم تعرفونه، الذي يوضع على الفيل. قال وإتمام الركوع والسجود في محمل أو سفينة لازمه، أي لازمه أن يتوجه إلى القبلة وأن يتم ركوعه وسجوده أو يتم جميع الأركان إن قدر عليه. واضح ولا غير واضح؟ فعندنا هنا في كلام مصنف عندنا كم صورة الآن؟ صورة ثانية. عندنا كم صورة؟ الصورة الأولى أنه يمكنه استقبال القبلة في جميع الصلاة مع إتمام جميع الأركان، هذه الصورة. الصورة الثانية أنه يمكنه استقبال القبلة في جميع الصلاة مع إتمام بعض الأركان، هذه الصورة. الصورتين يلزمه أن يتوجه في جميع الصلاة وأن يتم الأركان إن قدر وأن يتم بعض الأركان إن قدر. واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال بعض الأركان وهو متوجه؟ نعم. إحنا هو السؤال، الصورة أنه يمكنه أن يتوجه في جميع الصلاة وإتمام كل الأركان يلزمه ذلك. إتمام بعض الأركان يلزمه أن يتوجه أيضا إلى القبلة وأن يتم بعض الأركان اللي هو ركوع وسجود، يعني المراد بعض الأركان هنا إيه؟ الركوع وسجود، لذلك اختصر المصنف عليهم. طيب. قال وإن لم يمكنه، إن لم يمكنه الاستقبال في جميع الصلاة بأن أمكنه الاستقبال في بعض الصلاة أو لم يمكنه الاستقبال أصلا، صح؟ وإن لم يمكنه يعني لم يمكنه الاستقبال في جميع الصلاة أو لم يمكنه الاستقبال في كل الصلاة، لم يمكنه الاستقبال في جميع الصلاة في كل الصلاة أو لم يمكنه الاستقبال أصلا، تمام؟ وعلى كل حال من هذه الأحوال إما أن يمكنه إتمام الأركان كلهم أو إتمام بعض الأركان أو لا يمكنه إتمام شيء من الأركان أصلا. إذن فعندنا كم صورة الآن؟ ستة. إما أن لا يمكنه استقبال القبلة أصلا، له ثلاثة أحوال، لا يمكنه الاستقبال أصلا ولا يمكنه إتمام الأركان أصلا، هذه الصورة. الصورة الثانية لا يمكنه الاستقبال أصلا ولا يمكنه إتمام كل الأركان، يعني يمكنه إتمام بعض الأركان فقط، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة لا يمكنه الاستقبال أصلا ويمكنه إتمام جميع الأركان. إذا كم صورة؟ ثلاثة. طيب يمكنه الاستقبال في بعض الصلاة دون بعض، في بعض الصلاة دون بعض مع إتمام جميع الأركان، أو يمكنه الاستقبال في بعض الصلاة مع إتمام بعض الأركان، أو يمكنه الاستقبال في بعض الصلاة مع عدم إتمام شيء من الأركان. إذا عندنا كم صورة؟ ست صور. واضح؟ يبقى قوله فإلا يمكنهم فيه كم صورة؟ ست صور. وتقدم معنا صورتان. طيب. قال وإن لم يمكنه لازمه لاستقباله عند تحرم إنسه، يعني عند إرادة تكبير الإحرام، عند تكبير الإحرام فقط. لكن وإن سهل الاستقبال عند التحريم، فإن سهل الاستقبال عنده ولا يلزمه شيء آخر، يبقى يوم الركوع والسجود. نقول هو يقدر أن يتم جميع الأركان، نقول لا يلزمه، لا، لكن الذي يلزمه أن يستقبل عند التحرم إن سهل عليه التحرم، إن سهل عليه ليه؟ طب إن لم يمكنه أصلا أو صعب عليه التحرم كما سيأتي لم يلزمه شيء أصلا. بقيت صورة واحدة، أنه يمكنه أن يستقبل في جميع صلاته القبلة ولا يمكنه إتمام شيء من الأركان، حينئذ نقول يلزمه أن يتوجه إيه؟ عند التحرم ويوم الركوع والسجود. إذن الصور كم؟ تسعة. صورتان، عند إما أن يمكنه الاستقبال في جميع صلاته، وهذا له ثلاثة أحوال، يمكنه الاستقبال في جميع صلات، وهذا لو كان حال ثلاثة أحوال، أن يمكنه إتمام جميع أركان الصلاة، فألزمه كل ذلك أن يتوجه وأن يتم جميع الأركان، أو يتم بعض ويمكنه إتمام بعض الأركان. الصورة والحال أنه إيه؟ يمكنه أن يستقبل في جميع الصلاة، نقول يلزمه ذلك، يمكنه الاستقبال في جميع الصلاة ولا يمكنه إتمام شيء من الأركان أصلا، يلزمه أن يتوجه عند التحرم فقط، هذه ثلاثة صور. طيب أن يمكنه أن يستقبل في بعض الصلاة، كذلك له ثلاثة صور، إتمام جميع الأركان أو بعضها أو لا يمكنه شيء أصلا. ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يتوجه عند التحرم إن سهل فقط، وإلا فليلزمه شيء. طيب لا يمكنه أن يستقبل أصلا مع إتمام الأركان أو إتمام بعضها أو عدم إتمام الأركان، هذا آخر ثلاث صور، لا يلزمه شيء، لا يصلي، لا يلزمه شيء، يعني لا يلزمه أن يستقبل ويصلي. يبقى كم صورة يا مشايخ؟ تسعة صور أو تسع صور، واضح؟ واضح إن شاء الله. طيب بعضهم يقول 12 صورة، يعني هذه الصور تسعة يستقبل منها ثلاثة نقط، لكن هي موجودة في التسعة اللي احنا ذكرناها، يعني إذا قرأتم في الحواشي تفهمونها بسهولة إن شاء الله. طيب قال وإن لم يمكنه لزمه الاستقبال عند التحرم فقط، إن سهل، يعني إن سهل الاستقبال في التحرم. قال بأن كانت وقف هذا تصوير لكون التحرم سهلا، لكون التحرم إيه؟ قال بأن كانت أي الدابة التي يركبها واقفة، وأمكن انحرافه، أي انحرافه إلى جهة القبلة، أو تحريفها، يعني أن يدير الدابة إلى القبلة، يعني كان يركب سيارة وهي واقفة الآن، ويمكنه أن يحرف السيارة، أن يأتي بها يمينا أو شمالا ونحو ذلك، أو هي واقفة ويمكنه أن يصلي فيها، أن ينحرف بكرسيه إلى جهة القبلة. قال أو سائرة، يعني أو كانت الدابة سائرة سهلة، يعني لينة، ليست عصية عليه. قال أو سائرة سهلة وزمامها بيده، يعني يمسك زمامها بحيث يستطيع أن يوجهها. لكن إن كانت الدابة مقطورة، قديما كانوا يسافرون في القطار، من يربى القطار؟ القطار أن يكون ثم جمل قائد، جمل ناقة قائد، ويربط في ذيلها حبل يربط بأنف الجمل الذي خلفه، وفي ذيل الجمل الثاني حبل بأنف الجمل الذي، هذه تسمى إيه؟ كل هذه الجمال تسمى مقطورة، والقافلة تسمى قطارة. هل هذه السائرة يمكنه أن يوجهها؟ إذا زمامها ليس بيده. لذلك الشيخ يقول وإن شق، يعني وإن شق الاستقبال بأن كانت عسيرة، يعني كانت عصية عليه، لا يمكن تحريفها ولا يمكن الحرف عليها، يعني إن الحرف عليها سقط لشدة اضطرابها. قال أو مقطورة، أو كانت الدابة مقطورة، فلا يلزمه شيء لا عند التحرم ولا عند غيره. كده واضح ولا في إشكال؟ طيب قال ويومئ إلى مقصده بركوعه وسجوده، يعني حيث لم يلزمه التوجه، حيث لم يلزمه التوجه في جميع الصلاة وإتمام بعض الأركان أو كل الأركان، ما الذي يلزمه في الركوع والسجود؟ أن يومئ بهما. لكن إن أمكنه التوجه في جميع الصلاة وإتمام جميع الأركان، هل يومئ؟ هل يومئ؟ طب إتمام بعض الأركان كذلك يتم بعض الأركان، ما المراد ببعض الأركان؟ الركوع والسجود. فإن أمكنه أن يتوجه في جميع الصلاة وإتمام الركوع فقط، هل يلزمه ذلك؟ لا يلزم. نقول لا يلزمه أن يركع دون السجود، لا اليوم الركوع والسجود حين. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال ويجب كونه أي كون السجود أخفض، يعني أخفض من إيمائه لركوعه، ليتميز الركوع عن السجود. إن أومأ بالركوع والسجود يكون الإيماء بالسجود إيه؟ أخفض من الإيماء بالركوع. قال ولا يجب غاية وسعه، يجب غاية وسعة في الإيه؟ في الإيماء للسجود، في الإيماء للسجود. بل الواجب أن يزيد قطرا يتميز به الركوع عن السجود، هذا هو الواجب. قال ولا وضع الجبهة على الدب، يعني ولا يكلف وضع الجبهة على الدب، يعني أن يضع رأسه على الصرج الذي يركب عليه يكون أمامه مرتفع، لا يكلف وضع جبهته عليه، ولا يكلف وضع جبهته على عرف الدب. عرف الدب هو شعر رقبته، يعني تمام. فقوله الدب على إيه؟ على التقدير مضاف محذوف. قال فلو تكلفه، يعني فلو تكلف المذكور بأن بذل غاية وسعه أو وضع جبهته على الدابة فقال جاز. واضح أو في إشكال؟ طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. أيضا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله والماشي يرفع ويسجد على الارض، هذا الذي تقدم معنا في السابق من كونه يستقبل في جميع الصلاة أو في بعض الصلاة عند التحرم أنه يتم الأركان أو بعضها أو لا يتم منها شيئا أصلا، هذا في حق الراكب سواء كان راكبا على دابة أو راكبا على سيارة نحو ذلك. وكذلك ما فات يقيد بغير ملاح السفينة، ما فات يقيد بغير ملاح. ملاح السفينة هو الذي بيده سوقها، والذي بيده سوق الايه؟ سوق السفينة. وهذا لا يلزمه شيء اصلا، وان سهل عليه، يعني ان سهل عليه وهو في سفينته ان يستقبل عند التحرم واتمام الاركان لا يلزمه ذلك، خلافا لما قاله الشيخ العنان من حاشيته على الخطيب. واضح ولا غير واضح؟ قال والماشي، هذا بقى ايه؟ المقابل الراكب الذي يمشي على رجليه. قال والماشي يركع ويسجد على الأرض، أي مستقبلا للقبلة، أي مستقبلا ليه؟ وكذا يلزمه أن يكبر الإحرام مستقبلا للقبلة، تمام؟ قال والماشي يركع ويسجد أي ويتحرم على الأرض، يعني مستقبلا للقبلة. قال ويمشي، يعني ويمشي مستقبلا جهة مقصده، ويمشي مستقبلا جهة مقصده لا إلى القبلة، يعني لا يتوجه القبلة، ويمشي يعني من غير توجه للقبلة في الباقي، يعني في باقي الأركان. ما هي باقي الأركان؟ القيام والاعتدال من الركوع والتشهد والسلام، هذه باقي بآيات الأركان. قال ويشترط الاستقبال في الإحرام والركوع والسجود، وكذا يشترط الاستقبال أيضا في الجلوس بين السجدتين. يبقى يشترط أن يستقبل في الإحرام، تجديد الإحرام، وفي ركوعه وفي سجوده وفي الجلوس بين السجدتين. إذن يستقبل القبلة في أربع ويمشي في أربع، يمشي إلى جهة المقصودة في أربع. يستقبل القبلة عند التحرم وعند الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، ويمشي في القيام أثناء قراءة الفاتحة والسورة، وفي الاعتدال عن الركوع يمشي ويمشي في تشهده وفي سلامه. كده واضح؟ المشكلة الاعتدال من الركوع. الركوع. نعم. قال ويشترط، أي ويشترط لجواز التنفل لغير القبلة سواء كان راكبا أو ماشيا. كده انتهينا من الكلام على الماشي، سواء كان راكبا أو ماشيا ما الذي يشترط للتنفل إلى غير القبلة؟ قال ويشترط دوام سفره، أي دوام سيره. مراد بالسفر هنا الايه؟ السير. مراد بالسفر السير. فلو نزل أثناء الصلاة لزمه أن يتوجه إلى القبلة وأن يتم جميع الأركان. لزمه أن يتوجه إلى القبلة وأن يتم جميع الأركان. المراد بالنزول التوقف، نزول المراد به الايه؟ ليس النزول على الذات يعني. واضح؟ فلو ركب ثانيا، يعني هو نزل ثم ركب فورا، بطل الصلاة مجرد نزوله وجب عليه أن يتم الأركان. لكن لو نزل ثم ركب مباشرة نقول بطل الصلاة، ولو ابتدأ الصلاة نازلا متوجها ثم ركب بطل طيب. واضح؟ ومحل بطلان الصلاة في هذه الأحوال ما لم تدعو ضرورة إلى ذلك، لكن لو دعت الضرورة رفض. يعني مثلا هو توهم أن القافلة قد نزلت ويمشي مع قافلة مع صحبته ورفقته، فتوهم أن القافلة قد نزلت فنزل ثم توجه إلى القبلة، فرأى فعلم أن القافلة لم تنزل بعد إنما تعطل سيرها لأمر ما، فخشي فوات هذه القافلة فوات ورفقته. حينئذ ضرورة أو لا ضرورة؟ فحينئذ لا تقوصت، لأن المرأة يستوحش في انقطاعها عن رفقته، فكانت ثم ضرورة عذرا في ذلك. واضح؟ لو وقع شيء من هذا هذا هذا اصلا افعال مثقله، فنقول الشرط ضرب الافعال الكثيره بما لم تكن حاجه اليها، حاجه معتبره في الصرف، وقد تعتبر هذه حاجه ايضا. قال ويشترط دوام سفره، اي دوام سيره، ولزوم جهة مقصده، يعني ويشترط أن يلزم الجهة التي يريدها، الجهة التي يقصدها، يعني يحرم انحرافه عن جهة مقصده. وجهة مقصده هكذا، يحرم أن يسير هكذا مثلا، تمام؟ يحرم عليه ذلك. ومحل حرمة الانحراف عن جهة المقصد في شيئين، حيث لم يتوجه عن جهة المقصود إلى القبلة، وحيث لم يقصد قطع الصلاة. لكن إن انحرف عن جهة مقصوده إلى القبلة جاز له ذلك، لأن القبلة هي الأصل. تمام؟ طيب هو يريد قطع الصلاة أصلا، لا يريد أن يستمر في صلاته، يجوز قطع النفل أو لا؟ يجوز قطع النفل. حينئذ نقول لا يحرم عليه الانحراف إلى غير جهة القبلة، لكن الذي يحرم عليه أنه ينحرف إلى جهة القبلة ويستمر في صلاته. واضح أم غير واضح؟ لأن قال ولزوم جهة مقصده إلا القبلة، فيجوز له ذلك، لا يلزمه أن يحصل على جهة مقصده حينئذ، أي حين إيه؟ حينئذ توجه للقبلة. قال فإن بلغ في أثنائها، أي أثناء الصلاة النافلة، منزله أو مقصده أو بلدا ونوى الإقامة به، وجب إتمامها بركوع وسجود واستقبال على الأرض أو دابة. هذا تفريع على شرط محذوف، قوله فإن بلغها لتفريع على شرط محذوف. تقديره ويشترط دوام سفره، قدم معنى المراد دوام السفر في كلام مصنف دوام السير. وهذا بقى الشرط المحذوف دوام السفر بأن يكون مسافرا عرفا، يعني استمر على سفره إيه؟ عرفا. لذلك قال فلو بلغ في أثنائها منزله بيته، بلغ في أثناء الصلاة بيته حين إذن يلزمه أن يتوجه وأن يتم الأركان إلى القبيل. واضح؟ ولو لم ينوي الإقامة في بيته، يعني هو مثلا كان ذهب إلى محل ما ثم أراد أن يذهب إلى محل آخر وبيته في منتصف الطريق وبلغ منزله في طريقه، وجب عليه أن يستقبل حينئذ كما سيأتي في الباب قصد الصلاة بإذن الله. تمام؟ قال أو مقصده، يعني بلغ في أثناء صلاته مقصده المكان الذي يريد أن يبلغه، وجب عليه أن يتم صلاته إلى القبلة. قال أو بلدا، يعني أو بلغ عمران بلدا، أو بلغ أول عمران بلدا. تمام؟ قال لكن هل بلوغ العمران أو بلوغ البلد يقطع السفر مطلقا؟ لا لا يقطع السفر، نفس البلوغ لا يقطع السفر إلا في حالته. ما هي؟ قال أو بلدا ونوى الإقامة به، يعني إذا نوى الإقامة في هذا البلد بمجرد بلوغ أول العمران صار مقيما، لكن إن لم ينوي الإقامة في هذا البلد نفس البلوغ لا يسيره قائما، إنما يصير قائما بالإقامة بالفعل. بالإقامة بالفعل. واضح أم غير واضح؟ طبعا النية، نية الإقامة هذه لها شروط تأتينا أيضا في باب قصر الصلاة، أن يكون ماكثا مستقلا، أن ينوي وهو ماكث يعني غير راكب، ما ينوي الإقامة وهو راكب في أثناء السير، إذا نوى وهو راكب لا تعتبر هذه النية، وأن يكون مستقلا بنيته، يعني يستطيع أن يستقل بسفره وإقامته وضعنه. فلو كانت زوجة، الزوجة لا تستقيل، الزوجة تبع من زوجها، إن أقام زوجها أقامت وإن سافر سفر سافرت، أو كان عبدا كذلك تابع لسيده، أو كان جنديا تابع لقائده. الشرط في الإقامة المعتبرة، الشرط في نية الإقامة المعتبرة أن يكون ماكثا مستقيلا. واضح أم غير واضح؟ وسيأتينا تفصيل ذلك في باب القصر إن شاء الله. قال أو بلدا ونوى الإقامة به وجب إتمامها يتم النافلة بركوع وسجود واستقبال على الأرض أو دابة واقفة، ولو لم تكن الدابة معقولة، يعني ولو لم تكن الدابة مضبوطة، لأن الشرط إيه؟ عدم اضطرابها، الشرط أن يستقبل مع عدم اضطرابها بحيث لا تنحرف عن القبلة. نعم. قال كيف عندك في الكتاب؟ قال ومن حضر الكعبة، حضرها يعني كان عالما بها مشاهدا لها أو متيقنا من وجودها، سواء علم وجودها برؤية أو بمس ولمس، كان أعمى وحضر الكعبة، كيف يكون حضر الكعبة ويعلم وجودها يقين بأن يكون إيه؟ بمس جدارها، أو كان رصيرا وراء جرم الكعبة، أو جبل أبي قبيس الذي هو أمامه الكعبة، أو هو خلف الكعبة وسط. تمام؟ نقول هذا حضر الكعبة، وقال هو جبل صغير أصغر من الصف. قال ومن حضر الكعبة لزمه استقبال عينها، أي استقبال جرمها أو هوائها يقينا. إذا من حضر الكعبة لزمه استقبال عين قبلتها إنما لا ظن. واضح؟ كيف يستقبل عين القبلة؟ يعني يستقبل الجرم هذا البناء، أو يستقبل الهواء إن كان مثلا في مرتفع يستقبل هواء، أو يستقبل، سيأتينا إن شاء الله في الكلام آخر. قال لزمه استقبال عينها يعني يقينا، فلو استقبل الحجرة، استقبل الحجر، الحجر سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكذا لو استقبل الشاب روان قال لم تصح، يعني لم تصح ايه صلاته. قال او خرج بعض بدنه عنها كذلك لم تصح، خرج بعض بدنه عن القبلة. يعني مثلا ولتكن هذا المكتب وليكن هذه هي القبلة، هو وقف هكذا، اذا نصف بدنه مستقبل القبلة او لا؟ لكن النصف الاخر لا، خارج عن جرمها، حينئذ تبطل صلاته لا تصح. واضح أو غير واضح؟ أو مثلا امتد صف طويل بالقرب منها، ولكن صف على قدر يداي، الذي فلن تصح صلاتهم ونستقبل جرمك، لكن طرف الصفتي لا تصح صلاتهم لعدم استقبالهم لجرم القبلة. لكن هذا إن كان الصف غريبا لا انحراف فيه، لكن مع انحراف خلاص. إن كان الصف قريبا من الايه من الكعبة، لكن إن كان بعيدا عن الكعبة كان في آخر المسجد مثلا لا تبطل الصلاة، لأن الجرم الصغير الشيء الصغير كلما بعدت عنه كلما بعدت عنه زادت مساحة استقباله ومحاذاته. الآن عندنا مثلا غرض الرماية، أنت إذا أردت أن ترمي بالبندقية أو بسهم عندك نقطة سوداء تضرب فيها، أليس كذلك؟ هذا غرض صغير أو لا؟ نعم. غرض صغير. إن كنت قريبا منه يعني تقف بينك وبينه نصف متر ويقف أيضا هذا مثلا وليكن الغرض هنا، ويقف رجل أمامه، يقف رامن أمامه ورامن هنا بجواره وآخر هنا وآخر هنا وآخر هنا، مساحة محاذاة هذا المرمى واستقباله قليلة أو كثيرة، كلما قربت قلت. لكن إن كانوا يقفون في مكان بعيد تمام المساحة تكون أسهل، يعني إذا كان قريبا ورجل يقف هنا وآخر يقف هنا، هل يستطيع أن يضرب هذا الصوب هذا المرمى؟ لا يستطيع. لكن إن كان هذا يقفان على بعد يستطيعان أو لا؟ تفهمون الصورة؟ زي الضوء اللي خلق من صوت نسيب لأوضح. خلينا نصل واحد آخر. تقول هذا مرمى الاستهاب، وهنا رجل يقف بمحاذاته وآخر يقف بمحاذاته على بعد وهو في المنتصف، هل يستطيع أن يضرب هذا المرمى؟ لا يستطيع. هذا مرمى أمامه، يعني أنت الآن في مرمى، المرمى هكذا، هذا المكتب مرماك وأنت تقف على هذا البعد وآخر يقف هنا عند هذا الجدار، هل يستطيع أن يصيب هذا المرمى؟ لا يستطيع. لكن إن كان بعيدا على نفس البعد هذا لكن كان بالخلف يستطيع أو لا يستطيع؟ فهذا الجرم الصغير، هذا الهدف الصغير كلما بعدت عنه زادت مساحته محاذاته واستقباله أو لا. كذلك الكعبة، إن كان الصف طويلا وكان قريبا لم يكن إيه؟ لم تكن الأطراف محاذية، لكن إن كانت بعيدة كانت محاذية أو لا، كانت محاذية أو لا كانت محاذية. فهمتم؟ فهمت. نعم. لذلك الشيخ يقول أو خرج بعض بدنه عنها، يعني عن القبلة، لم تصح إلا أن يمتد صف بعيد، قيد الصف بكونه بعيد في آخر المسجد الحرام، ولو قربوا يعني ولو قرب أصحاب هذا الصف البعيد لا خرج بعضهم، فإنه يصح للكل، لكل من في الصف. واضح أو غير واضح؟ ولا يلزمهم أن ينحرفوا، يعني من في الصف، من في طرف الصف لا يلزمهم أن ينحرفوا هكذا إذا كانوا بعيد، إذا كانوا بعيدين، لكن إن كانوا قريبين يلزمهم من الانحراف. واضح أو غير واضح؟ نعم. ثم قال ومن صلى داخل الكعبة داخل البيت الحرام واستقبل جداره، يعني واستقبل ايه؟ واستقبل جدار الكعبة يقينا، لكنه استقبل مثلا المكتبة التي توضع عليها المصاحف في داخل الكعبة، داخل الكعبة لا يوجد رف يوضع عليه المصاحف، هذا الرف لو استقبله لا يصح، نقول استقبل الجدار يا مولانا الشيخ. لا يعني هذه مثلا وليكن مثلا منضده كهذه ووضع عليها المصاحف وموجوده في وسط الكعبه واستقبلتها وخلف الجدار هذا وخلف هذه المنضده لا جدار، هل يصح؟ لا يصح. تفهموا الصوره او لا؟ لو فرضنا ان الكعبه والعياذ بالله هدم احد جدرانها فكانت لها كم جدار؟ ثلاثه جدران. طيب واستقبل شيئا لا من بناء الكعبة ولا مغروز في أرض الكعبة لا يصح هذا الاستقبال، لا يصح هذا، واضح أو غير واضح؟ نعم. لكن إن استقبل مثلا شيئا بناء من بنائها أو عصا مغروزة في أرضها أو شجرة نبتت في عرصتها كل ذلك يصح، لكن شيئا متحركا منقولا لا يصح إن لم يكن خلفه شيء من بنائه. لم يكن خلف هذا شيء من ذلك. قلنا إيه؟ إن هذا ما أحد الجدرانين. قال ومن صلى داخل الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو استقبل الباب حالة كون الباب مردود ولا يشترط كونه مسمرا ونحن ذلك يكفي كونه إيه؟ مردود يعني يمكن فتحه. قال أو المفتوح أو استقبل بابها المفتوح وعتبته ثلثا ذراع تقريبا يعني مع ارتفاع العتبة قدر ثلثي ذراع. قدر ثلثي إيه؟ ذراع كم سنتيمتر؟ 40 شبران الذراع شبران بشبر بيد الآدمي المعتدل. قال وعتبته ثلث ذراع صح أي صح هذا الايه هذا الاستقبال كذا لو وقف في عرصاتها فيكون العرصة أي محلها بعد زوالها والعياذ بالله يعني أزيلت الكعبة تماما ووقف في عرصة الكعبة واستقبل من بنائها مرتفعا قدر ثلثي ذراع أو شجرة أو عصا مغروزة أو مسمرة كل ذلك يصح كل ذلك تصح وإيه يصح استقباله له واضح؟ نعم إذا صلى داخل المسجد داخل الكعبة يشترط أن يوجد فاصل بينه وبين الجدار لا لا يشترط لا يشترط نعم يصح أن يصلي في جهة معلومة وفي جهة صح أن يصلي مثلا هو هنا مستقبل هذا الجدار وإمام المستقبل هذا الجدار وصح أن يكون هو أقرب للجدار وإمامه بعيد عن الجدار وصح أن يكون ظهر في ظهر الإمام صح كل مستقبل يفهمنا ما يركع يفتعلون قليلا واضح ولا نقول هذا قريب إلى الكعبة القبلة من أقرب للقبلة من الإمام يعني لو كان الإمام يقف هنا والمأموم يقف هنا أيهما أقرب للجدار المأموم المأموم هل يقال المأموم أقرب للكعبة أو للقبلة فتبطل صلاته أو كلاهما تبطل صلاته بالتقدم لا نقول ذلك لكن إذا كان وجهه هكذا لكن إن كان وجهه هكذا من جهة وجه الإمام يعني كان المأموم يقف هنا والإمام يقف خلفه وكلاهما محتاج لهذا الجدار لهذا الثلاثة واضح؟ هل يجوز أن يغير الأقلبة أثناء صلاة؟ واحد يجوز له أن يتحرك ويغير ويصلي أربع ركعات لأربع جدران نعم يجوز له ذلك يعني المستقبل في كل حال من الأحوال قال وإلا يعني وإن لم يكن مستقبلا من مستقبلا جدارها أو بابها المردود أو مفتوح مع ارتفاع العتبة قال فلا الفلا يصح فعل الصلاة قال وإن كان بمكة وإن كان مريد الصلاة بمكة وبينه وبين الكعبة حائل خلقي كجبل يمنع من رؤية الكعبة قال أو طارئ أو كان بينه وبين الكعبة حائل إيه؟ طارئ زي الفنادق الآن والواقحات السحاب التي بني هذا حائل مصنوع قال فله الاجتهاد فيجوز له أن يجتهد ومحل جواز الاجتهاد إن فقد ثقة مخبرة عن علمه محل جواز الاجتهاد إن فقد ثقة مخبرة عن علمه فإن وجده لم يجوز له أن يجتهد في فضله واضح؟ قال وإن وضع محرابه على العيان وأن وضع محرابه يعني نصبه المكان الذي يصلي فيه في مسجد وغيره وضعه على العيان يعني وضعا كائنا على المعاينة والمشاهدة للقبلة واضح؟ ما معنى العيان؟ يعني المعاينة والمشاهدة للقبلة يعني هو يرى القبلة بالميكروسكوب بالتلسكوب بينه وبينه مثلا 10 كيلومترات ونظر بالمنظار البعيد وعرف أن القبلة هنا وهو يراها الآن وضع محرابه على محاذاته في مقابلتها على العيان حينئذ ما الذي يحصل؟ قال صلى إليه أبدا يعني لا يحتاج إلى أن يعين القبلة والكعبة في كل صلاة واضح؟ قال ومن غاب عنها المراد بالغيبوبة هنا لم يعلم عينها يعلم عينها لكونه بعيدا عنها أو لكونه أعمى لا يمكنه لمسه أو لكونه أعمى لا يمكنه لمسه قال فأخبره ثقة، أي أخبره ثقة بصير، ثقة إيه؟ بصير. فأخبره ثقة بها أي بالكعبة مقبول الرواية، خرج به الفاسق والكافر والصبي تقبل روايته أيضا، تمام؟ فأخبره بها ثقة مقبول الرواية ولو كان عبدا أو امرأة، عن مشاهدة يعني عن رؤية ومعاينة، قال وجب قبوله، وجب قبول خبره. واضح؟ يعني إن لم يمكنه معرفة القبلة بنفسه وجد الثقة المخبرة عن علم لزمه قبول خبره، إما أن يراه فحينئذ لا يقلد أحدا، أن كانه علم إن كان علم القبلة لا يقلد إيه؟ أحدا. طيب لم يمكنه العلم بنفسه، إن وجد الثقة المخبرة عن علم واجب عليه أن إيه؟ أن يقلده، تمام؟ قال وكذا يجب اعتماد محراب ببلد، أي ببلد كبير، ببلد إيه؟ كبير، أو قرية يكثر طارقها. وكذا يجب اعتماد المحراب الذي نصب في قرية المسلمين يكثر طارق هذا المحراب، والتقييد بكثرة الطرق بالنسبة للقرية لا للبلد، بالنسبة للقرية لا للبلد، لأن البلد يكثر الطرق فيها إيه؟ بالفعل، تمام؟ المراد بكثرة الطارقين أي الطارقون، أي الطارقين العارفين بالقديم، أي الطارقين العارفين به، لأنهم لا يقرون خطأ في الغالب، ولا يخلو واحد منهم عن إيه؟ عن أهل معرفته. نعم. ومحل وجوب اعتماد المحاريب إن سلمت عن الطعن، إن سلمت عن الطعن فيها، لكن إن طعن فيها ولو واحد لم يجب اعتماده، بل يمتنع اعتماده ويجب الاجتهاد في حضوره. يعني مثلا أنت دخلت مسجد وقال لك أحدهم هذا المحراب، وكان من أهل الخبر، يعني لم يكن من الغباء، وقال لك أحد من أهل الخبرة بالمواقيت ونحو والهيئة، قال هذا المحراب لا إلى القمة، أو مثلا لابد أن يتيمن، أن يوجه يمينا قليلا أو يسارا قليلا، إلى إيه نقول إيه؟ لا يجب عليك اتباع هذا المحراب، بل يمتنع عليك إيه؟ اعتماده. عندنا مسجد صلينا فيه ثلاث تجارب. جميل. لو 3 سنتي 4 سنتي في الخط المستقيم يضر، يجب استقبال العين يقين أو ظن. فأنت لو استقبلت الجهة هذا التوجه من جهة، مش حضرتك قلت في البعد الجهة تستقبل، أما العين أقول ذلك عين ظن، أنا قلت يجب في القرب والبعد استقبال العين، إن كنت قريبا تستقبل العين يقينا، إن كنت بعيدا تستقبل العين ظنا، لكن لا أقول يجب يجوز استقبال الجهة، هذا مذهب الحنابلة ليس بمذهب الشافعية. واضح ولا غير واضح؟ نعم. بعيدا يلزم من ذلك أن يخرج بعض المأمور، لكن يغلب على ظنه أنه استقبل العين أو لا، هذا الواجب الذي يجب أنه يغلب على ظنه أنه يستقبل العين الآن. مستحيل يعني يجتهد يمينا ويسارا إلى أن يستقبل عينه بالظن الغالب. أنا أقصد الجماعات طويلة جدا. قلنا إذا بعد الصف عن الهدف الصغير زادت مساحة المحاذاة له، صح؟ يعني كلما بعدت عن الهدف، يعني هذا الهدف وهذا المستقبل له، إن كان هنا يكون مستقبلا وهنا وهنا وهنا، كل ذلك محاذي له، كل ذلك محاذي. ذلك ظن الإصابة أقوى. كلما بعد كان ظن الإصابة للعين القبلة أقوى أصلا. واضح؟ أم في قلبك حزازة؟ ما الفرق بين المحاذاة والجهة؟ كأنها واحد إذا كان بعيدا. لا يزيدنا الشيخ. الآن نقول القبلة هنا وهو بعيد عنه، الجهة أن يكون وجهه هكذا، لكن العين يكون وجهه هكذا، فهمت؟ هذا الجهة هي في جهة الشمال، هو يستقبل الشمال، يستقبل جهة الشمال لا يستقبل العين، فهمت؟ هي في جهة الشرق ويستقبل جهة الشرق، لا يتوجه بوجهه إلى جرمها، فهمت الآن الفرق؟ واضح؟ نعم. أحيانا نصلي في المسجد القديم، هذا المسجد القديم له محراب معين يعني يصلي فيه الإمام، لكن الصف يميل قليلا يعني. لا لابد من أين هل نصلي المحراب أو نصلي على الصف؟ محراب يعني عشان بعض الناس يعني يغير القبلة كده. أليس المحراب معتمدا؟ المحراب الذي تصلون إليه معتمد أو لا؟ يعني هل طعن فيه أحد وقال يجب التيمم فيه أو الاجتهاد فيه يمينا ويسرا أو أقره؟ فمشكلة الإمام كذلك يصلي على الصف يعني الإمام هو يحرف أيضا؟ خلاص صلي مع الناس. الإمام هو يحرف فالمصلون يحرفون لا إشكال. ركعتين وركعتين. قال ويجب اعتماد محراب ببلد أو قرية يكثر طارقها. نعم. والمحاريب المقبولة المحاريب التي سامت مقطعت تقدم على الاجتهاد أيضا، تقدم على الاجتهاد، وإخبار الثقة يقدم على المحاريب. واضح أو غير واضح؟ قال وكل مكان صلى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضبط موقفه متعين، يعني لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل إيه خطأ. قال ولا يجتهد فيه أي في المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بتيامن ولا بتياسر، لا يجتهد لا يمينا ولا يسرا. فلو ادعى أحد من الحذاق أهل الهيئة، من حذاق عام الهيئة أنه يمين أو يسار قليلا، نقول أنت واهم. نقول أنت أهي واهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان وضبط موقفه، وضبط موقفه هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرف أنه كان يصلي في هذا الموقف. حينئذ لا عبرة بأي اجتهاد ولا عبرة بأي شيء، لكن بشرط أن يضبط موقفه صلى الله عليه وسلم. قال ويجتهد بهما، يعني يجتهد بالتيامن أو بالتياسر في غيره من المحاريب. واضح ولا غير واضح؟ طيب نقف على هذا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو يعني صلى في البيت الباب ولا لا؟ صلى حوالي 10 دقائق ولا ربع ساعة. يعني ما غيره الذي غير ما أقره النبي. محاريب غير التي لم يصلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى ما أقره الصحابي يجوز لنا الاجتهاد بالتيمم أو التيسير. نعم، ما أقره الصحابي يجوز فيه الاجتهاد. لأن الصحابي يجوز عليه الخطأ، أما رسول الله فلا. نعم يا سيدي. شروط الضبط هنا يكون ايه يا مولانا؟ تواصل ماشي، وكان كان ده خلاف الدرس يعني. بعدين الشديد ده بعدين. نعم. لا استنى شوية شوية. قولي قرية يكثر طريقها، يعني محل يكثر طريقها. اه يا ريت. فقدت ما يمر فيها يعني. يعني يكثر طارقة فقد قيد للقرية. نعم قرية بلد كبيرة لا. لأن البلد الكبير لا يخلو عن أهله، لا يخلو من وجود أهل خبرة بالهيئة وهكذا. بخلاف البلد الصغير الغالب أنه يخلو. عندنا سؤال؟ أي عندي سؤال؟ جوجل ماب هذا يعتبر على الاجتهاد؟ جوجل؟ جوجل ماب فيه ماب خريطة. نعم. خريطة جوجل يعني ننظر في قبلة يعتبر على خلاف أو في قبلة لوكاتر، في قبلة لوكاتر يعني هذا البوصلة تقصد؟ لا، لكن في النيل أيضا بالخريطة، ولكن فيه ماذا اسمه؟ السطر الذي يستقيم من الكعبة إلى مكان الذي نريده. هل هذا يعتبر اجتهاد أو يعتبر؟ نعم، للأمن من غدر الكهف الذي صنع هذه البرامج كفار أو لا. جوجل ماب نعم، ولكن فيه قبلة لكافر. كان على لو صنعه كافر فيه خلاف. الإمام الماوردي قال يجوز تعلم علم القبلة من الكافر، والإمام الرملي قال يحرم تعلم علم القبلة من الكافر. فلو جرينا على ظاهر كلام الرملي نقول يحرم اعتماد جوجل ماب. لكن الآن أنت تأمن من خطأه أو لا، وتأمن من مكره وغدره أو لا؟ تأمن، ذلك جزء اعتماد قبل يعني حوض بكر. نعم. الإمام الأعظم جوجل هذا. رواه جوجل يا مولانا. جوجل يعني ثقة عن. لا نسأله سؤال إلا ويجيب. لكن أنا. لا يعرف الله أعلم. وكذلك أنا رأيت في الإمام هذا نقبلة الأزهر. لابد علينا أن نميل إلى يمين قليلا. نعم هو كذلك. اثنين درجة أو ثلاثة درجة. هل نعتمد جوجل هذا؟ اعتمد جوجل. حكم الصيد من الإمام جوجل. حكم الصلاة خلف الإمام في جبل الأزهر هي حرب اقتصاد قليلا؟ نعم حرب قليلا. ده بيفترع على الأزهر كثير والله. مع الأزهر الإبل صح مش منطقة؟ جوجل اللي قال كده. بدون رضي الله عنه. رضي الله عليه من الله يستحق عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أحدهم ألبس فتح صفحة جوجل على. جوجل إسرائيل ده رئيس. فتح الصفحة وعلى الكمبيوتر ملكه ثم أتى بعمامة وضعها على الصفحة. فوضع تحت الصورة الإمام جوجل رضي الله عنه. جوجل نحو الله عهد الأئمة. أحكي لك بقلنا عن الشيء. نعم كاباتشينو. كاباتشينو أنا كسرتش مش عارف. سمعك بس لا شايفين مثلا انا اخد المطار اشوف ازاي اللي هو يعني اي حاجه يعمل كده انت بكره بقى معانا اعمل كل ده بس كده الدكتور احمد ما معكش حبايه للشيخ صح. ما حكم التناول في رمضان يا مشايخ؟ يجوز ترمندون كنافة رمضان هذه حبات مخدرات إذا تناولها المرء صار يعني لا نشيطا صار نشيطا جدا يفسد العقل نعم يفسد العقل على المدى البعيد بحيث يستطيع أن يعمل يومين على التوالي ولا يشعر بتعب أبدا يومين تاني بس يا شيخ ممكن اسبوع يعني ممكن المصنع يقعدوا اسبوع 7 ايام 24 ساعه طبعا عادي بالنسبه لهم بيديني انتاج هو مريض الهضام سيدنا جاب عشان التسخين هل يجوز بقى مثلا كان بعض الاخوه في الاعتكاف في العشر الاواخر كان اذا دخل 10 اواخر عندنا في المسجد مصلي ب10 اجزاء على الاقل في الليل وقد نصل إلى يعني أكثر مرة قرأنا فيها قرأنا 18 جزءا في الصلاة. بعض الإخوة كان يتعاطى في رمضان. يعني فين يبقى؟ لكن هذا في رمضان على المدى البعيد يصيب المرء بالصرع. هل يجوز تعاطى في رمضان بقى؟ ربما قبل قرب الصبر على العلم. يجوز وليس على الدور؟ يعني كل شيء ربما يهلك العقل الآن مولانا. هذا الكلام ما يخرج من هذا المجلس. أنا عن نفسي يعني إذا سئلت أفتي كل واحد على حسب حاله. يعني لكن إن كانت الفتوى عامة تكون الفتوى مقاصدية أكثر. نقول لا حرام مطلقا. لكن مثلا أنت جئتني بيني وبينك وتسألني في ذلك. يعني أحاول أن أفهم حالك. يعني إن كنت مثلا من أهل الصلاح والتقوى ولا يظن منك أنك ستدمن على استعمال هذا العقار يجوز لك ذلك بمسألة المستقبل على حسب المستقبل التدخين مثلا يعني شرب الدخان السجائر الفتوى العامة مقاصدية أنا أقول حرام مطلقا لكن الفتوى الخاصة بعض الناس يعني أنا أعرف الناس خمسة أحكام نعم خمسة أحكام لذلك يقولون إن كانت الزوجة لا تستقيم إلا بفرض الدخان وجب على زوجها أن يشتري لها ذلك. ده في العقل. يعني هي غضبانة؟ لا نص على البابور في العقل لو هي إجراء وإذا غضبانة إذا غضبانة يعني إذا علم أن زوجها. لا ده من باب التفاحات يجيب لها الدخان. دخان للمرأة. أيوة بس ده كان على أيام الدخان أيام الباجوري بس مش الدخان بتاعنا زي الزفت ده. سجائر سجائر ده لمهر. نعم يعني كان زوجتك مزاجها لا يحضر إلا بشرب السجائر. واجب عليك أن تشتري لها علبة أو اثنين في اليوم. لا تنكد عليك. أنا أعرف أحد المشايخ تعاطى شرب الدخان 30 سنة وتركه 30 سنة ثم عاد إليه. 30 سنة كم سنة؟ وصحته ما شاء الله يعني قوية يعني. لا زال الحكم في الدخان مش مقطوع فيه احنا قلنا الفتوى لو كانت عامة فتكون مقاصدية يعني نقطع بالتحريم، لكن إن كانت خاصة يعني رجل مفتول العضلات قوي البنية نقول إن تعاطى الدخان غالب حاله لا يحصل له الضرر، نقول لا بأس، لكن قد يكره لاحتمال الضرر أو لتوهم الضرر. لكن واحد مثلا ضعيف البنية مريض بالرئة ونحو ذلك نقول هذا ما يحرم عليه طعام. واضح؟ هو نبات يعني الأصل أنه نبات، وطالما نبات هو من طيبات المخرجة للناس الأصل فيه هكذا يعني. حديث الأصل فيه أنه من الطيبات الأصل نوع الطيبات، لكن لضرره حول واضح يحسب الضرر كذا كل ذلك الأفيون لا يدسك التحريم للضرر لا للنجاسة ولا لكن إذا كان الحشيش مائيا اشتد أسكر اشتد وأسكر نجس اشتد الأمية اشتد يعني شروطه مسكر ومائع مسكر ومائع شديد كان المقاتل سيدي كان يتفزلوا أهل اليمن يسوي تفلوه نعم يعني ايه قلنا يختلف أكثر مشايخ حضرموت يتعطونا الفقر هو بيسكر ولا بنشر زي هم لا ينتظرون به. أحد المشايخ أعرفه لا يدرس التدريس جادا إلا إذا تعاطى القطر. كان إذا تعاطى القطر كأنه اشتعل نار. كان يدرس قطر مخدر. كان إذا تعاطاه أخذ يعني يتحرك على الكرسي ولا يشرح بنشاط. لا فعلا كان يشرح كأن بين عينيه 10 شروح من المنهج. والله كان حفظه للفروع غريب وفهمه له عالي جدا، لكن إذا تعاطى القط إذا جئته في أول الصلاح لم يأخذ القط يكون أين نشتري قط هذا؟ أنا في حق الشيخ والله انا بقول لك هذه المعلومات خاصه بالدرس يعني لا تقال في مساجد عامه عند الناس لكن احد من الاخوه اليمنيين قال لي تأثير القط يختلف باختلاف الأشخاص. بعض الناس عندنا إذا تناول القط سلس بوله يعني لا يستمسك في أي شيء حتى بوله لا يستطيع أن يمسك بوله. يستخدم بامبرز. ها؟ يستخدم بامبرز. أيوة. كذلك ندخل في اليمن. ممكن الناس ذهبت اليمن؟ لو ذهبت لليمن بعض المساجد خاصة في أهل الشمال، أهل الشمال أكثر يتعاطون خط أكثر من أهل الجنوب، أهل الجنوب خصهم قليل جدا، لكن أهل الشمال يتعاطونه بكثرة. مش ممنوع لهم قانونياً؟ أهل الشمال إذا دخلت مساجدهم وجدتهم يعلقون عذرا على خلف المسجد إزارة، لأن في الغالب ثيابهم متندسة كثرة ما ينزل منهم من بقى، فيستنجون ويخلعونها ويلبسون الطاهر ويصلون ثم يضعونه مرة. هذا يختلف عن قط يختلف اختلاف، لكن هذا الشيخ الذي ضيفه يعني كان عجيب يعني. الاحتياج أبو عبد الله ينبغي لكل شعار إن هذا كان يتكلم كذا، ينبغي لكل شعار إن يبلين أن يتكلم على البصمات الوجه أتوراني إن شاء الله. أبغى بس غريبة شوي. حتى كان صعب أن صعب فهمه. أحيانا بعد زعمة كان يتكلم بالعامية. طب والحق عندهم ما طلعش خلاص عشان عايز ليه؟ حط الحق. لا بيظهر يا عم الشيطة مضى. لا لا. أهل عدن زي المصريين بغض النصيحة. اليمنية فصيحة يا مولانا. وحية. وجيم اليمنية فصيحة فلو قال أن زوجتي عند الطالب وحية. لكن هناك أناس من أرق الناس قلوبهم. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان يمني والحكمة يمني وتوخى يمني. نعم تعالى تعالى يعني أنا قاعد في الزواج فطوم أنا يا أخي قاعد في مصر الزراعة وشغل حاجات في نص حاجات أنا تكلم له نسمع الدكتور مرة يا أقبل لك إله إله يتسير قولوا أمين أمين لا عيشة غالبة حاجات ويواني بيت حاجات وتتسجل علينا حاجات عيشة أشوف للشيخ أخذ حاجة كان المريض بياخد قطص على عبد الله صالح راس اليمن السد يتعاطى القبض كثر ليس لو مش كل مش عندنا قاعده كثير وعمالين وخلاص ده يا مريض هو يعني بعض الناس يسكنوا وبعضهم لا لا لا يستويه اصلا يعني جوز كثير أجوستيك ولا؟ هلا؟ هلا؟ يعني حرام بيت الفاق جوستيك؟ لا عند الشافعية. نحن نستخدمه ل. ولو قليلا يعني. عند الشافعية حرام. ولو قليلا. ولو قليلا. لأنها مسكرة عند الإمام نوفل جزء طويل هذا مسكرة. موجود في العرب. نعم؟ لا. نحن نستخدمه لطبخ اللحم. ايوه عندنا ايوه الطبخ. ربما نخلط مع الاخر. خلينا نحط. كل من الخلاف طب الاخيره دي كل ضمان بقى كل حاجه اخيره دخلنا بقى قصص المخدرات دي كتير وانا عارف ان أظن الإمام ابن القيم يقول لو تعاطى الإنسان جوزتان قد يموت. صحيح؟ كفاية يعني لو أكل جوزتين من جوز القبول، لو أكل بلحتين ثمرتين جوز طيب يعني؟ نعم جوز طيب مات؟ أخوي يسبب التسمم. والعياذ بالله. العياذ بالله. لكن أنا أعرف بعض الناس تعطى أربعة ولا يموت؟ لعله كان يعني فاسدا لازم تعطى. يعني إذا نأكل هو عندكم كيف حجمه؟ مثل كرة صغيرة. كرة صغيرة كده؟ لا جستيب هنا. أنا أشتريه هنا واحد بجنيه. كبير؟ نعم بجنيه واحد. بجنيه بس. غالي هم. غالي هنا. غالي. باعتبار الوحدة واحد. بجنيه. هذه صحيح؟ كذا قالوا أنا مجرم. جرب أقول. لا أنا أكتفي. يعني جوستيب منبوت في مصر ولا؟ هو موجود لكن لا يعني بتقصد يزرع؟ أي. لا ده مصر الزراعة فيها فسدة من سنة 1970 لكن لما كنت في الجيش داخل مع عسكرية ذهبنا إلى السودان فوجدنا الأرض الزراعية هناك خصبة جدا بخلاف نص نص الأرض فيها ضعف جدا لكن عندنا كان عهد الدجمة إذا أردنا أن نصنع لتراسا شيئا من أكسات الخلفة نأتي بالأكياس الكبيرة ونملأها بالتراب ونضع فوقها بعضها كان إذا أمطر ومطر على هذه الأكياس نبت منها الزرع يفكو بالأكياس ويأخذ من الزرع من جدة السودان أرض خصبة جدا عندنا الأرض لا تنبت إلا إذا عملتها الكيماوي والكيماوي ولا إذا أخذت التمر من حديقة هذا حينما زرت هناك هذا يدي؟ نعم في تمر في هذيك الثلاثة جنينة في تمر نعم تمر بلح وأخذت بلح حلال أنا دفعت الرسوم في الدفع دفعت الرسوم لماذا؟ لزيارة للدخول هل دفعت الرسوم للأكل؟ لا يكتب وطبعا وطبعا نعم الأكل طبعا للدخول طبعا إن كانوا يبيحون ذلك لا إشكال نحن لا نسأل أصلا والله هم لا يمنعون أصلا الأصل الإباحة بعض المطاعم أقول لك ادفع وليكن مثلا 100 جنيه وادخل كل ما تشاء هل هذا صح؟ لا ربما في مطعم جديد هذا أنا المبيع الآن بقى معلوم أو مجهول؟ مجهول إذا لا يصح حين أجل كيف نصحح هذه المعاملة؟ نقول الماء جنيه هذا للدخول، لاستباحة الدخول والانتفاع بالدخول. وأما الأكل فإباحة، يعني صاحب الطعام يبيح لك أن تأكل، لكن لا يبيعك الطعام، يبيعك الدخول. تعالى كذلك حلقة الأصل، ويبيحك الدخول وما فيها استباحة، استباحة استمتاع. استمتاع هذا قد يكون بالأكل، قد يكون بالنوم، قد يكون لكن لا بالإتلاف، لأن لا تمسك الحجارة وحضر بالله ظلم. يجوز المولانا حارس يعني يجوز المولانا حارس المولانا غنيمة هم كفار ويعفو عن كثير. بسم الله تهمات المولانا. في سؤال سيد أشكل علي، قال في المد وكذا يجب اعتماد محراب ببلد أو قرية يكثر طريقها، والأزهر مثل ذلك يكثر طريقه. إذا يجب قلنا مراد بكثرة الطريقين أي طريقين؟ العارفون بعلم الهيئة. وكيف هذا الأزهر؟ هل الآن أحد في الأزهر يعني بعلم الهيئة أصلا؟ لا، منذ زمان يعني ألف سنة. لا، منذ الزمان يعلمون ويعلمون. إذن هو في الأزهر صح؟ يجب أن يتم هذا الأزهر عن طعم، هذا غير متيقن الآن، لعلهم كانوا يطعنون فيه. الله أعلم كيف يطعنون فيه أصلا، يعني الطعن مبني على الاجتهاد والاجتهاد ممنوع أصلا. لا، يجوز أن يجتهد هو، لكن يجوز أن يجتهد في كون هذا المحرب على القبلة أو لا. لكن هو قال هنا يجب اعتماده يعني. نعم، أنت الآن يا مولانا الشيخ اجتهد أحدهم، اجتهد ووضع هذا المحراب وأقره الناس العارفون. نعم، واضح. ثم جاء رجل من أهل الاجتهاد لا يجب عليه الاجتهاد في هذا القبلة، يجوز له أن يقلد هذا المحراب بل يمتنع عليه الاجتهاد. نعم، لكن بعض الناس يشك في كون هذا المحراب على القبلة، يشك في كونها على القبلة، محل امتناع الاجتهاد أن علم كونه على القبلة، واضح؟ لكن جاء رجل يشك في كونها على القبلة فاجتهد ووجد أن المحراب لا إلى القبلة، إذن يطعن فيه. كيف يشك أصلا؟ والواجب عليه أن يعتمد إلى المحراب، يعتمد المحراب إن كان متيقنا إليه، إن كان متيقنا، لكن إن ظن الخطأ فيه جاز له أن يجتهد فيه في هذا المحراب بعينه. واضح؟ يلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، قال رحمه الله: وان لم يجد من يخبره عن مشاهده، يعني لم يجد الثقه المخبره عن علم مشاهدة، وكذا من لم يجد محرابا للمحاريب المسلمين التي اعتمدوها. والمراد بفقد الثقة الذي يخبر عن علم أن يفقده حسا أو يفقده شرعا، بأن كان بعيدا عنه، يعني بأن كان في مكان يزيد على حد القرب. تقدم معنى أنه إذا علم وجود الماء في حد القرب وجب طلبه، إن كان فوق ذلك لم يجب الطلب. كذلك لو علم وجود الثقة المخبرة عن علم في حد البعد، هل يجب عليه أن يطلبه وأن يذهب إليه يخبره عن القبلة؟ لا يجب. حينئذ نقول هذا الثقة مفقود شرعا، هذا الثقة المخبرة عن علم مفقود شرعا. قال: ومن لم يجد من يخبره عن مشاهدة اجتهد بالدلائل، أي وجوبا، اجتهد وجوبا بالدلائل، يعني دلائل الايه، دلائل القبلة، سواء قدر على التعلم أو لا، يعني يجوز له الاجتهاد، عفوا يجب عليه أن يجتهد، لا هو قطعا يعني هو يقدر على الاجتهاد. قال اجتهد بالدلائل أي بالدلائل المعرفة القبلة الدلائل معرفة الإيه؟ القبلة وأقواها القطب معرفة القطب عندنا نجم يظهر في الشمال يسمى بالإيه؟ القطب إذا عرفت القطب تستطيع أن تعرف جهة الإيه؟ الشمال القبلة الشمال فأنت تقول مثلا إن كنت في مصر إن كنت في مصر مثلا وعرفت أن جهة الشمال هكذا فالقبلة خلف أذنك اليسرى القبلة خلف الأذن اليسرى فإن كنت في العراق فالقبلة خلف الأذن اليمنى فإن كنت في الشام فالقبلة خلف ظهرك مباشرة في الجنوب فإن كنت في اليمن فالقبلة تلقاء وجهك واضح؟ وعلى هذا فقس أنتم مثلا في الجنوب الإيه؟ في الجنوب الشرق أليس كذلك؟ نعم فتكون القبلة عند طرف العين الايه عند طرف العين اليسرى هذا من اقوى الدلائل التي تعرف بها القبلة لكن احيانا بالنهار لا يعرف بالايه القطب لان القطب هذا نجم ليلي فيعرف ذلك بالشمس الشمس تطلع من المشرق فاذا استقبل الشمس كانت يده اليمنى الى جهه الشمال إذا استقبل الشمس وهي طالعة بوجه تكون يده اليمنى في جهة الايه الشمال واليسرى في جهة الجنوب فيعرف ايه شماله من جنوب ثم يتوجه طيب إن كانت الشمس غائبة لغيوم ونحو ذلك يجتهد بالرياح اتجاه الرياح الرياح مثلا عندكم في ماليزيا وأندونيسيا لها مواسم معدودة ومعروفة مثلا في موسم الشتاء جنوبية شرقية أو شمالية غربية وهكذا فأنت تبول الإصبع وتعرف اتجاه الرياح ثم تعرف الاتجاه الذي تأتي منه وعلى أساسه تعرف القبلة الشمال إذا كنت متوجها بوجهك إلى الشمال تكون ذلك اليمنى للشرق واليسرى إلى الغرب واضح وغير واضح نعم وكذا يعرف بالخضرة مواضع الخضرة يعني مثلا إن كنت في غابة ولم تجد لا شمس فكانت الأشجار تحجب الرياح المطر يأتي مع الإيه مع اتجاه الرياح فتجد بعض الأماكن الخضرة فيها أكثر من غيرها فتعرف أن هذا كان اتجاها للإيه الرياح واضح وكذا في الصحراء يتعرف باجتماع الرمال خلف شخص تكون مثلا شجرة قائمة هكذا فالرياح إذا هبت جمعت الرمال خلف هذا القائم فتعرف أن اتجاه الرياح كان هكذا وأنت في هذا المكان تعرف أن اتجاه الرياح مثلا جنوبية شرقية مثلا وعلى أساس ذلك تعرف اتجاه القبلة عرفتم؟ فهذه كل ذلك دلائل تعرف بها القبلة فمن لم يجد ثقة يخبر عن علم ولم يجد محرابا من محاريب المسلمين المعتمدة حينئذ اجتهد وجوبا إن كان قادرا على الاجتهاد اجتهد وجوبا إن كان قادرا على الاجتهاد قال فإن لم يعرفها فإن لم يعرف الدلائل سواء كان قادرا على معرفتها وتعلمها أو لا فإن لم يعرفها أو كان أعمى قلد إيه مجتهدا واضح؟ طيب هل كل من لم يجب عليه الاجتهاد يقلد يجوز له أن يقلد؟ إن كان أعمى جاز له أن يقلد مطلقا جاز له أن يقلد ولا وإن كان قادرا على تعلم الأدلة تعلم أدلة الإيه؟ القبلة لأن الأدلة القبلة أغلبها بصرية فلما فقد البصر لم يجب عليه الاجتهاد طب إن كان بصيرا ولم يعرف أدلة القبلة جاز حينئذ نقول يجوز له أن إيه؟ أن يقلد تمام لكن محل الجواز ما لم يكن وجوب التعلم عليه متعينا لكن إن كان التعلم عليه واجب على وجه الكفاية جاز له أن يقلد إن كان التعلم يجب عليه وجوبا عينيا لم يجز له أن يقلد واجب عليه أن يتعلم وأن يجتهد فإن كان الوجوب عليه يعني على معرفة الوجوب عليه كفائي جاز له أن إيه أن يقلد واضح طيب من الذي يجب عليه تعلم القبلة عينا ومن الذي يجب عليه أن يتعلم القبلة على وجه الكفاية نقول إن كان في محل في قرية صغيرة لا يكثر فيها العارفون بالقبلة أو لا يوجد فيه أحد يعرف القبلة وجب عليه أن يتعلم أدلة القبلة على وجه التعيين. إن كان في قافلة ويقل العارفون بالقبلة فيها واجب عليه أن يتعلم أدلة القبلة عينا. لكن إن كان في بلد كبير لا يجب عليه عينا، يجب عليه على وجه إيه الكفاية. واضح أو غير واضح؟ نعم. قال رضي الله عنه فإن لم يعرفها أي لم يعرف أدلة القبلة أو كان أعمى قلد، يعني جاز له أن يقلد. فالمراتب مراتب معرفة القبلة كم؟ أربعة. المعرفة بالنفس أو الإخبار، يعني إخبار الثقة عن علم أو الاجتهاد أو التقليد. ولا يجوز له أن ينتقل إلى مرتبة متأخرة إلا إذا تعذرت المرتبة التي قبلها. يعني لا ينتقل إلى تقليد الثقة المخبرة عن علم إلا إذا تعذر عليه معرفة القبلة بنفسه، يعني هو يقينا بأن يراها أو يلمسها. تمام؟ لا ينتقل إلى العمل بالمحاريف إلا إذا تعذر عليه الثقة المخبرة عن علم، ولا ينتقل إلى الاجتهاد إلا إذا تعذر الجميع، ولا يقلد إلا إذا تعذر الاجتهاد إلا إذا. ومعنى تعذر الاجتهاد يعني لم يعرف أدلة القبلة، سواء قضى على التعلم أو لم يخضع على التعلم في حق الأعمى أو في حق البصير الذي لا يجب عليه تعلم الأدلة على وجه الإيه؟ على وجه التعيين. واضح أم مشكلة؟ نعم. ثم قال ومن تيقن الخطأ خرج من تيقن الخطأ ظنه، هذا متى يكون الخطأ إيه؟ ومن وإن تيقن الخطأ بعض الصلاة بالاجتهاد أعاد. هو صلى بالاجتهاد، صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ بعد أن فرغ من الصلاة، فرغ من الصلاة واجب عليه أن يعيد، سواء عارف الصواب أو ظن الصواب أو لم يعرف. فقوله أعاد يعني أعاد إن علم الصواب وينتظر إن لم يعلمه إلى أن يعلم الصواب. فإن تحير وضاق الوقت صلى وأعاد. واضح المشكلة؟ صلى صلاة ثانية غير نعم وأعاد ثالثة وأعاد بعد ثلاثة من الصواب نعم قمة الوقت لبطلان صلاته الأولى. هو تيقن أنه صلى بغير القبلة، له أحوال، إما أن يتيقن الصواب أو يظن الصواب أو لا يتيقن ولا يظن، هذا بعد بعد الصلاة. إن تيقن الصواب أو ظنه وجب عليه إيه؟ أن يعيد إلى الجهة الصحيحة بعد اجتهاد. نعم بعد اجتهاد. نعم اجتهاد. نعم اجتهاد أولا. طيب إن تيقن الخطأ ولم يعلم صوابا ولم يظن صوابا أصار متحيرا يجتهد بعد أن يتأكد من الصواب. يا مولانا الشيخ هو اجتهد وتيقن الصواب أو اجتهد وظن الصواب أو أخبره ثقة عن علم بالصواب، حينئذ واجب عليه أن يعيد، هذا بعد الصواب. لكن الحال أنه ما أنه تيقن الخطأ، تيقن الخطأ. نعم سواء في داخل الوقت أو خارج الوقت يعيد، سواء في داخل الوقت أو خارج الوقت يعيد. ده لازم الشريعة السياسية. الله أعلم. واضح كذا مولانا الشيخ؟ بس بشرط أنه يكون إيه؟ تيقن الخطأ. لكن إن ظن الخطأ أظن إن ظن الخطأ له أحوال. إن ظن خطأ بعد الفراغ من الصلاة، إما أن يتيقن الصواب أو يظن الصواب في جهة معينة، حينئذ وجب عليه أن يعيد. طيب ظن الخطأ وظن الصواب ظنا مساويا لإيه؟ لظن الخطأ، لا يؤثر هذا الظن. واضح يا مولانا الشيخ؟ طيب عندنا أنه يتيقن الخطأ بعد الصلاة، له كم صورة؟ ثلاثة. له أربعة. إما أن يتيقن الصواب أو يظن الصواب في جهة معينة ثلاثة نعم يتيقن الصواب أو يظن الصواب أو يتحير حينئذ نقول إيه إن تيقن أو ظن وجب عليه أن يعيد إن تحير وجب عليه إيه أن ينتظر إلى أن إيه يعلم الصواب طيب ضاق الوقت صلى على حاله وأعاد إذا عرف الصواب إلى أي جهة لا صلى إلى أي جهة نعم ويعيد إذا إيه إذا علم الصواب واضح هذا طيب قوله بعد الصلاة احتراز عما لو تيقن الخطأ قبل الصلاة أو أثناء الصلاة لو تيقن الخطأ قبل الصلاة فله أحوال يتيقن ليه الخطأ إما أن يتيقن الصواب فوجب عليه أن يعمل بالاجتهاد الثاني أو يتيقن الخطأ ويظن الصواب كذلك يجب عليه أن يعمل بالاجتهاد الثاني طيب إن ظن الخطأ قبل الصلاة وظن الصواب قبل الصلاة حينئذ له حالات إما أن يكون الظن أرجح أو مساوي ظن الصواب أرجح أو مساوي لظن الخطأ إن كان الظن أرجح واجب عليه أن يعمل بالاجتهاد الثاني طيب إن كان الظن ظن الصواب مساوي لظن الخطأ الحال أننا نتكلم قبل الصلاة الآن حينئذ يكون متحيرا يكون متحيرا ما الذي يجب عليه ينتظر يصلي إلى أي جهة كان وعليه أن يعيد إلى عين أو ظن الصواب ظن الرجل واضح طيب إن كان في أثناء الصلاة إما أن يتيقن الخطأ أو يظن إيه أو يظن الخطأ إن تيقن الخطأ فلو إيه حالات أو ثلاثة أحوال إما أن يتيقن الصواب إن إذن وجب عليه أن يستأنف الصلاة لأنه تيقن الخطأ في هذه الجهة في جهة معينة تمام أو يتيقن الخطأ ويظن الصواب كذلك يجب عليه أن يستأنف أن يقطع ويعيدها إلى ما ظنه صحيح طيب إن ظن الخطأ أثناء الصلاة له حالات إن ظن الصلاة ظنا راجحا توجه إلى الظن الراجح ولا يقطع الصلاة حتى لو صلى أربع ركعات لأربع الجهات بالاجتهاد صح تفهمون الصورة وفي أثناء ويظن مش يتيقن ويظن الخطأ ويظن الصواب ظنا راجحا ما الذي يجب عليه أن يعمل بالاجتهاد الثاني بدون قطع الصلاة بدون قطع طيب تغير اجتهاده في الركعة الثالثة كذلك يعمل بالاجتهاد الثالث التغير اجتهاده في الركعة الرابعة يعمل بالاجتهاد الرابع واضح؟ طيب إن كان ظن مساوي وظن الخطأ وظن الصواب وتساوى الظنان يكمل على حاله الأول لأن هذه الجهة ليست بأول من هذه الجهة واضح؟ طيب إن كان ذلك بعد الصلاة نرجع من الحالة الأولى إما أن يتيقن الخطأ بعد الصلاة أو يظنه إن تيقن الخطأ بعد الصلاة أعاد سواء ظن الصواب أو علم الصواب سواء بعد 10 سنوات نعم سواء بعد 10 سنوات ولو بعد 1000 سنة إن عمر بعد 1000 سنة ما أنا يقضي كل صلاتي 10 سنوات هو صلى 1000 سنة إلى غير القبلة كم ظنا قبله 1000 سنة ظنا وتيقن الخطأ نعم بعد 1000 سنة نعم يجب عليه أن يعيد 1000 سنة يعني الإعادة كإعادة المرتد يعني يجب عليه ترك العمل لقضاء الصلاة وهكذا أو كيف؟ لا وبعود بمعنى يعني على الطرف لكن هل يعيش 1000 سنة أخرى؟ إذا قال الخطأ بعد الصلاة وجب عليه الإعادة تمام؟ إن ظن الخطأ بعد الصلاة لا يؤثر هذا الظن إن ظن الخطأ بعد الصلاة سواء بقى ظن الصواب وكان هذا الظن أرجح من ظن الخطأ أو كان مساوي لا يؤثر هذا الظن. واضح أو غير واضح؟ نرجع لكلام المؤلف. قال وإن تيقن الخطأ خرج بالتيقن الإيه؟ الظن. ففيه تفصيل. قال بعد الصلاة أتيقن الخطأ بعد الصلاة ما الذي يجب أن يعيد؟ طيب إن ظن الخطأ بعد الصلاة لا يؤثر مطلقا. إن تيقن الخطأ أثناء الصلاة وجب الاستئناف. إن تيقن الخطأ قبل الصلاة وجب أن يعمل بالاجتهاد الثاني. فإن ظن الخطأ بقى قبل الصلاة عمل بالاجتهاد الثاني. إن كان الاجتهاد الثاني حصل عنه يقين صواب أو ظن صواب تمام وكان الظن أرجح. لكن إن تساوي ظن الخطأ وظن الصواب كان متحيرا كلامنا قبل الصلاة نقول واجب عليه أن يرح. إن خاف ضيق الوقت صلى على أي جهة وأعاد. طيب أثناء الصلاة وتيقن الخطأ ها استأنف. ظن الخطأ إما أن يظن الصواب ظنا راجحا أو مساويا. إن راجحا عمل بالثاني إن مساويا لا يضره. إن ظن الخطأ بعد الصلاة لا يضره مطلقا. كده واضح ولا مشكلة؟ كنا عندنا كم صورة؟ 12 صورة. لأنه إما أن يتغير اجتهاده قبل الصلاة أو أثناء الصلاة أو بعد الصلاة. وعلى كل حال إما أن يتيقن الخطأ ويتيقن الصواب أو يتيقن الخطأ ويظن الصواب أو يظن الخطأ ويظن الصواب ظنا راجحا أو يظن الخطأ ويكون ظن الصواب مساوي. ده كده كانت الصورة أربعة لكل حال. أربعة ثلاثة بكم؟ 12 صورة. وضحت المشكلة؟ ما يحاول بعض الناس من الورق إلا أي حد منحرف على القمة فيعدل هو أثناء الصلاة يتعدل إن مانع بس يتعدل إن كان ذلك إيه؟ إن كان هذا العادل ثقة مخبر عن علم أو كان مجتهدا والمصلي ليس أهلا للاجتهاد أو غير عارف بالدلائل ولا يعيد عدة وظن الخطأ ولا تيقنه الآن تيقنه إزاي الاجتهاد يا مولانا الشيخ هذا الذي حرفك من جهتك إلى جهة أخرى مجتهد أو متيقن مجتهد متيقن هو قدام الكعبة عشان يتيقن تمام أنا مجتهد اصلا لا يلزمك ان تعد عن اجتهادك الى اجتهاد غيرك بل يمتنع عليك ان تقلد مجتهدا ان كنت مجتهدا تمام وسياتينا اصلا في باب السهو ان الامام اذا سهى في صلاته وجب عليه ان يعمل بايه بيقين نفسه لا بيقين من خلفه بمعنى الامام الذي وقع في نفسه أنه لم ينسى والمأمومون كلهم يتيقنون أنه ناس فانقلب المسجد سبحان الله ونساء أطلقت التصفيق يحرم على الإمام أن يتابع هؤلاء وإن بلغوا عدد التواتر لا يعمل إلا بيقين نفسه لكن إن ذكروه بذلك فتذكر يعلم بيقين لكن لم يتذكر دعهم يصفقون هل المأموم الخروج عن الجماعة لها أحوال لها أحوال سلأتين إن زاد ركعة خامسة لا يتابعه ينتظر للتحية ينتظر أو يتركه ويسلم يجوز هذا ذلك سيأتينا في الجماعة إن شاء الله طيب. قال ويندب للمصلي أن يكون بين يديه سترة السترة كجدار أو عمود ويجب أن يجعله إلى جهة يمينه أو يساره وأقول ضرورة أن يستقبله واضح؟ ولا تشترط نية الاستطار يعني لا يشترط أن ينوي الاستطار بهذا الشيء الشرط ألا ينوي عدم الاستطار واضح؟ ليحصل له السنة يعني قال سترة ثلثا ذراع أي مرتفعة هذه السترة نحو ثلثي ذراع واضح؟ ذراع الأدمي المعتدل هل يشترط أن يكون لها عرض؟ لا يشترط. لا يشترط أن يكون لها إيه؟ عرض. قال أو يبسط مصلى، يعني ويندب له إلا ما يجد السترة أن يبسط مصلى كالسجادة التي تبسط الموجودة الآن أمامنا هذه تسمى مصلى. قال فإن عجز، يعني فإن عجز عن السترة بشاخص وعمود أو عن المصلى خط خطا يعني أمامه، يعني يخط خطا قبالته، ويكون الخط بالطول، يكون الخط بالطول بالطول. إن لم يستطع أن يخط بالطول خط خطا بالعرض، واضح؟ يعني الأولى أن يكون الخط بإيه؟ بالطول بالطول. إن لم يستطع فيكون بالعرض بالعرض. قال على ثلاثة أنواع، أي حالة كون السترة من جدار أو مصلى أو خط كائنة على مسافة هي ثلاثة أذرع فأقل، فإن زاد على الثلاث لم تعتبر هذه السترة، إن زاد على ثلاثة أذرع لم تعتبر. قال فيحرم المرور حينئذ، فيحرم المرور حينئذ اتخذ السترة المعتبرة، بل ولو أزالتها الريح وعلم المصلي وعلم المار بحاله ووضع سترة أمامه وهبت الريح فأزالت السترة، لكن أنا أرى أنه اتخذ سترة يحرم أن أمر بين يديه، لكن إن لم يتخذ سترة أو اتخذها وألقتها الريح ولم أعلم لا يحرم. نعم. قال ويندب، أي للمصلي المتخذ بالسترة، وكذا لغير المصلي من باب إيه؟ النهي عن المنكر. ويندب دفع المار، يعني يندب أن يدفع الذي يمر بينه وبين سترته، بينه وبين سترته. طب لو اتخذ مصلى هو يقف على المصلى، يعني هو إذا وقف بإزاء عمود واضح أنه يدفع الذي يمر بينه وبين السترة، لكن إذا فرش مصلى أو خط خطا كيف يمر بينه وبين المصلي؟ المراد أنه بين المصلي وبين أعلى السجادة أو الخط، واضح؟ نعم. قال ويندب دفع المال بالأسهل، يعني بالأخف، يعني مثلا إن وجدت رجلا تعلم أنه سيمر تنظر له نظرا شديدا، إذا لم يندفع بالنظر الشديد تنحنحا كأسد المغوار، فإن لم يندفع بالتنحنح دفعته بيدك، فإن لم يندفع بالدفع دفعته بصفعة، فإن لم يندفع بالصفع دفعته بركلة، فإن لم يندفع بالركلة دفعته بلكمة، فإن لم يندفع باللكمة دفعته بالسيف. حلال حلال دم أنه متعد، لذلك يقول قال دفع ويندم دفع المال بالأسهل يعني بالأخف، ويزيد قدر الحاجة كالصعب، يعني لا يزيد إلا قدر الحاجة، فإن دفع بالأخف حرم دفعه بالأشد، فإن دفعه بالأشد ابتداء يعني هو أراد أن يمر فأخذ من المسدس وضع حين يجب يضمنه، يجب عليه الدية. تمام؟ أحد الإخوة أظنه كان روسيا، والروس أقوياء البنية، هو عرف أنه يحرم المرور بين يد المصلي إذا اتخذ سترة، لكن الذي قال له ذلك لم يقل له أن سترة المأموم هي سترة الإمام، يعني المأموم إذا مر أحد بين يديه لا إشكال، إنما الإشكال هو طالما إمامه اتخذ سترة خلاص هذا مجزء. فأراد شخص أن يمر من أمامه وهو يصلي مأموما، فكان شخص ضعيف وهذا قوي جدا ويقف إلى الصلاة، فجأة سمعت هذا الصوت فوجدت المار رجله في أعلى ورأسه بأسفل، كل المصلين تركوا الصلاة من كثرة الضحك. هذا موجود السفر إلا كل السفر وكل الإنسان في مكان هو ولا غير السفر، لا يحرم عليه دفع وأصلح أحرم دفع. طب هي المسافة اللي يحرم بها؟ ما قلنا هو ثلاثة أضرب، ثلاثة أضرب لهذا وجود السفر، حتى ولا لم تبد أن يمر لا يجوز له أن يمر في أي وقت من أمامه. طيب محل ندب الدفع، محل ندب دفع المار ما لم يكن المصلي مقصرا، فلم يكن المصلي إيه؟ لأن مثلا اتخذ سترته ومكان صلاة في عند باب المسجد مثلا، الناس تريد الخروج هو قصر بصلاته في هذا المكان، حينئذ نمر من أمامه وليس له دفع الناس، وليس له دفع الناس، واضح؟ لأنه مقصر اتخاذ السطر، هذا مما يغفر عنه، بل يحرم دفعه، يحرم دفع المرء إن قصر بإيه؟ وصلاته فيه مقصود أو الله أعلم، لكن ويحرم دفعه. الوضوء بين يدي المسجد جائز؟ على تفصيل اللي احنا قلناه ان اتخذ السترة حرم، الا اتخذ سترة جائز مسبوق خلاص يجوز. طيب لما تاخذ سترة لكن في سجادة موجود، موجود ما في سترة شيخ سترة في ما في سترة، لكن السجادة اللي امامه في الصلاة هذه سترة يا الشيخ، يعني السجادة التي تفرش ويصلي امامها هذه سترة، واضح؟ الخط سيكون قدام ولا جنب يجوز هذا، لا قلنا خط اما ان يمده طولا او ايه عرضا، الاولى ان يمده طولا، واضح؟ والمرور بين يدي المصلي الذي اتخذ سترات ولم يقصر من الكبائر، يعني حرام محرم وغلط من الكبائر. الحرام ها الحرام لازم نفهمه إلا تكون ضرورة، إحنا قلنا محل دفع ندب ودفع المار ومحل الحرمة إلا تكون ضرورة، كانت الضرورة لشدة ازدحام أو تقصير المصلي ونحو ذلك لا إثم فيه. نعم قال فإن مات، أي فإن مات المار المدفوع بالدفع فهدر، يعني إن قتلته فدمه هدر، يعني لا ضمان لا دية ولا قصاص، تمام؟ نعم. قال فإن لم تكن سترة، يعني إن صلى المصلي ولم يكن له سترة أو تباعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع كره المرور، بل المعتمد أن المرور خلاف الأول كما قال الشيخ ابن حجر، المرور حينئذ خلاف الأول لكن لا يكون مكروها، وكذا لو اتخذ سترة وقصر باتخاذها، تمام؟ يعني كان في إيه عند باب المسجد إيه؟ وكان باب المسجد ضيق. قال وليس له الدفع، يعني يحرم عليه أن يدفع، يحرم عليه أن يدفع إيه النار. قال ولو وجد في صف فرجة فله المرور يسترها، ليسترها وإن ترتب على مروره خلق للصفوف، يعني وهذه سطر أمام وبينه وبين هذه العفو، وجد فرجة في صف أمامي في صف في المقدم وبينه وبينه أربعة صفوف مثلا، يجوز له أن يوسع ويخرق هذا الصف ويمر ليسد هذه الفرجة، لأن المصلون قصروا بتفكيهم هذه الفرجة، واضح؟ وسأتينا إن شاء الله مزيد تفصيل في باب الجمعة، باب الجماعة والجمعة في سد الفرج ونحو ذلك، سد الفرج الشديد. واضح أو مشكلة؟ أي سؤال؟ المرة هنا عام الكريم الصديق لا يكلف، لكن انت تدفعه بالصغير تدفعه، طب ما انا اقصد هنا في الاطفال بعض الناس بيخلين الطفل رميم، لا لا لا لا لا ده غير مكلف يا مولاي، ده كمروري مثلا حيوان من امامك يقول ده لك الدفع لكن تدفعه برفق، يعني لانه غير مكلف، وفي الغالب يعني الصيد العدل يعدي، يعني مش انا اصيد، اقصد يعني طبعا اصل الدفع، الدفع مندوب الدفع ايه؟ ليس بواجب لكن المرور حرام. بسيب الاطفال التمرد طبعا رحمه لان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في بعض الناس فعلا بتفعل هذا الفعل الخاص، فالواحد ما بقاش عارف انكر عليه ولا انكر عليه هذا الفعل. سيب الاطفال رد عليه ان شاء الله. اي سؤال يا مشايخ؟ يا سيدي ايوه ضابط وسترة، ضابط السترة ما يكون ساترا، مثلا أنا أضع كتابا من أمامي هل يكون سترا؟ هل تدفع طول هذه ذراع؟ لا ذراع الأكثر، هذا ليس بسترة لكن تخط خطة، تجعل بقى عصا أمامك، تجعل الكتاب تجعله كنحو خط، كل هذا جائز. بكرة إن شاء الله. لو قلنا لو تحير قبل الصلاة له إعادة، لو مثلا يقبل أيديها صح كيف؟ تحير قبل الصلاة له إعادة، ولو ضيق الوقت إذا ضاق الوقت صلى على أي جهة وإذا علم الجهة، لو أصاب أي جهة اللي هو يخسر علم الإعادة. سؤال ثاني نقف على هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. مولانا نبدأ يوم السبت. في سؤال سيدنا، عندكم امتحانات امتى؟ 16 كم؟ 16/1 انا عندي امتحانات 12/12 صحيح. في مسألة اجتهاد في القبلة وهو في قبل الصلاة، قبل الصلاة هو يجتهد ان القبلة الى هذه الجهة وظن، ثم يظن ان القبلة ليست الى هذه ولكن الى هذه، اذا هو تحير. تحير في هذا الظن الثاني أرجح ولا مساوي؟ لا مساوي. تحير. إذا هو ينتظر. ينتظر نعم. حتى إذا ضاق الوقت يصلي. أصبر بقى. لا أصبر عليه. نعم. إذا تحير هذه لما نقولها في الدرس لأنها صعبة. إن تحير له أحوال، إما أن يجوز زوال التحير قبل خروج الوقت أو لا. إن تحير المصلي وقبل الصلاة، تحير في القبلة، إن جوز زوال التحير قبل خروج الوقت انتظر، إن لم يجوز الزوال صلى فورا. صلى فورا إلى أي جهة أو إلى أي جهة؟ على أحد الجهتين فقط الذي يشتغل. لا على الجهتين طبعا. أحد الجهتين صح. Kabarnya si orang tu di belakang ni kosong sebenarnya cuma nak tahu. Saya salim lagi. Kan tidak ternyata satu kan ada pintu tu kan. Tidak ada kursi tu. Hah? Tidak ada kursi tu. Salah. Cuma kosong. Ibanya orang satu nak boleh saya. Kalau berjalan orang sembilan puluh orang, orang 400 kosong main kursi. Main lagi kursi tu. ياس الشيخ ولا في يعني ولا في المغني ولا في الطحنة، هتلاقيه في الشيخ حاشية البجرم، وهتلاقيه في حاشية تقرير الشيخ عوض على الإقناع. صوفي في الحلبي، في الحلبي كتاب مجموعة كتاب الإقناع طبعة الحلبي فيها مشي تقرير الشيخ عوض. هذا من أقوى التقارير. والشيخ عوض ضوت هذا لم أجد له ترجمة. بحثت في كل كتب التراجم للمتأخرين لم أجد له ترجمة. لم أجد له ترجمة والله. حتى كتاب المقدمة بتاع شرح الأم بتاع الشيخ محمد بكر الفساني فرد من كل متأخري الشافعية العصر لم يذكر الشيخ، لكن الغالب على ظني ان هو كان من طبق الشيخ المدارجي، الشيخ حسن المدارجي، لان هو بيعلق على طول على الشيخ حسن بيسميه المحشي. احد الاخوه كنا نقرا على الشيخ، فكنا بنقرا الكتاب الاقناع وتقرير الشيخ عوض هذا، فالشيخ عوض نبه على أشياء ثم قال وباقي الصور مذكورة في المحشي. تمام؟ فقال القارئ وباقي الصور مذكورة في المحشي. أنا بعد ذلك ترك الدرس وأنا أتكلم عن أنواع المحشي. تعرفون شخصية طبعا لا. كانوا عملوا محشي ساعة إلا ربع. حصل عنده انواع المحشي ينتقل الى الحواوشي. قال لي انا سؤالي في سنه في الطعميه قلت له وزاره التنميه تحت النبيه في اصول اكل الطعميه الشرط في الطعميه ان تكون ساخنه ان يكون العيش الخبز طريا وان تكون الزيت نظيفا وبقي شرط مختلف فيه بعضهم يحبونها في نص السواء وبعضهم يحبونها في سواء تاني. أهم شيء ليس من لحم الخمار. لحم الحمار؟ أي تفصيل الصعب. ها؟ شف تفصيل الصعب إزاي كنت نضيف؟ هذا مستحيل هذا مستحيل طبعا. حتى الرجل الذي يعمل الطعمية عند خلق النعمة على الأزهر سي سانوسي؟ سانوس والله كان سانوسي يعني ما شاء الله الأصل يسمونه تلوس تعرفه؟ ايوه عرفت ما عندهم كبيرا؟ الحمد لله جنب الأصل العصير جنب العصير ما عندهم كبيرا؟ انت اكتسبت مناعة قوية مصر كده عنده مرح يا رب لكن سبحان الله هذا من أجمل الطعام نعم على خضراتها فكلها جميلة طريقة ممتازة